بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وجهان فيه من احسن مع وغرت وحرت عن بئس يئست اوله يبس وهلا، وافرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وثقت مع وري المخحوها واديم الى اخره. طيب، تقدم فيما مضى الحديث عن اوزان الفعل، الفعل المجرد، في قوله أو ابتداء من قول المصنف: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. باب، فما معنى الباب أو ما هو الباب لغة واصطلاحا؟ لغة فرجة يتوصل بها من الداخل إلى الخارج أو العكس، واصطلاحا اسم لمجموعة من الألفاظ الخاصة التي تدل على معان خاصة، أو لطائفة من المسائل مستقلة عما قبلها، مستقلة عما قبل هذا الباب. وأما إن لم تكن مستقلة عما قبلها قلنا يطلقون عليها الفصل. إذن فالفرق بين الباب والفصل والاستقلالية، هل هناك استقلال أم لا؟ طيب، سبق أن أعربنا باب، وقلنا هذا الإعراب ينطبق على كل التراجم، بكم من إعراب؟ بثلاث إعرابات. نعم، رجحنا الأول والثاني. لماذا؟ لأن فيهما المحافظة على أحد ركني الابتداء، فلا بد موجود إما الخبر أو المبتدأ، إما خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، ويجوز النصب. افهم باب كذا. باب أبنية، أبنية قلنا جمع إيش؟ جمع بنية، والبنية هي الصيغة أو الوزن، أو هي المادة، مادة الفعل أو صيغته أو وزنه. قلنا أبنية هذا الجمع، جمع ايش؟ جمع قلة، جمع من جموع القلة. ما هي جموع القلة؟ ماذا قال في ابن مالك؟ أفعلة أفعول ثم فعلة ثم أفعل جموع قلة. طيب، سبق لنا أن تحدثنا عن بداية ونهاية جمع القلة والكثرة، فمن أين يبتدئان وإلى أين ينتهيان؟ والكثرة من العشرة إلى ما لا نهاية، من نهاية القلة إلى ما لا نهاية. إذن فبدايتهما ونهايتهما على هذا القول مختلفة، وقول آخر أنهم يبتدئان من ثلاثة، من ثلاثة يعني القلة والكثرة تبدأ من ثلاثة، لكن القلة تنتهي في العشرة والكثرة إلى ما لا نهاية. طيب، أيوة نعم. سبق أن الفعل له تقسيمات، قسمنا الفعل إلى تقسيمات باعتبارات، سبق أن قسمناه باعتبار أصالة حروفه وزيادتها إلى كم؟ إلى قسمين. أول مجرد ومزيد. ما هو المجرد وما هو المزيد؟ مجرد ما كانت حروفه أصلية، مجرد عن يعني عن الزيادة، والمزيد ما فيه حرف من حروف الزيادة. أيوة نعم. ثم قسمناه باعتبار عدد حروفه مطلقا أو عموما، قسمناه باعتبار حروفه عموما إلى كم؟ إلى أربعة أقسام. ما هي؟ ثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي، وهو منتهى، وإن يزد فيه فما ستا عدا. قل ابن مالك: وإن يزد فيه فما ستا عدا. ثم قسمناه باعتبار حروفه الأصلية، باعتبار حروفه الأصلية إلى كم؟ إلى قسمين. باعتبار حروفه الأصلية. قسمنا الفعل باعتبار حروفه الأصلية، لا ننظر لشيء حروف الأصلية، إلى قسمين، ثلاثي ورباعي. هو اللي تحدث عليه الناظم في البيت، بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسر عين أو على فعل، ثلاثي أو رباعي. ثم قسمناه باعتبار صحة حروفه أو اعتلالها إلى قسم، إلى كم؟ إلى قسمين، صحيح ومعتل. الصحيح هو الذي خلى من حروف العلة، من حروف العلة، والمعتل هو الذي وجد فيه حرف من حروف العلة. قلنا الصحيح يدخل تحته كم؟ ثلاثة، ما هي؟ سالم ومهموز ومضعف. السالم هو سالم من الهمز والتعليل والتضعيف، وزد، والمهموز ما وجدت فيه همزة في أوله أو في آخره أو في وسطه، والمضعف هو ما مكرر أو مشددا. والمعتل يدخل فيه خمسة أقسام، ما هي؟ مثال، ما هو المثال؟ حرف علة أو فاؤه، قل أوله أو قل فاؤه، حرف علة. زيد، ناقص، ما هو؟ ما كان لامه، الناقص هو لامه حرف علة. زيد، الأجوف، أن يكون حرف العلة في جوفه في وسطه. رابعا، لفيف المقرون، ما هو؟ ما وجد فيه حرفان من حروف العلة مع الاتصال والالتقاء. واللفيف المفروق، ما وجد فيه حرف علة مع الافتراق. أيوة نعم. طيب، رأينا أن قسمنا الفعل المجرد إلى قسمين، رباعي وثلاثي. فالرباعي كم له من وزن؟ وزن واحد، وهو فعلل. والثلاثي كم له من وزن؟ ثلاثة، فعل، فاعل، فعل، وهي التي تحدث عنها في قوله بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسر عين أو على فعل. طيب، بعدما تحدث عن أبنية الفعل الأربعة، ثلاثة للثلاثي وواحد للرباعي، وهذه الأوزان هي للماضي، الآن سيتحدث عن تصاريفه. إذ قلنا إن المراد بالفعل في قوله باب أبنية الفعل، ما المراد بالفعل هناك؟ الفعل الماضي، الفعل الماضي، فهذه هي أبنيته. الآن سيتحدث عن ماذا؟ عن تصاريفه، عن، والمراد بالتصاريف هي أحوال، اختلاف أحوال عين المضارع، اختلاف أحوال عين المضارع، من يفعل إلى يفعل إلى يفعل إلى آخره. الآن سيتحدث عن المضارع. بدأ بمضارع فعل، وثنى بمضارع فعل، فقال رحمه الله: والضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. أولا، إعراب كلام ناظم. الضم مفعول مقدم منصوب الفتحة الظاهرة في آخره. الضم من فعل، من فعل جر مجرور، إما أنه يتعلق بالزم أو في موضع الحال من الضم، أو في موضع الحال من الضم، والضم حال كونه كائنا من فعل. إلزم فعل أمر، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، مستتر وجوبا. إلزم في المضارع جر مجرور يتعلق بإلزم. وافتح، الواو حرف عطف، عطف جملة على جملة، أو حرف استئناف لأن الجملة السابقة انتهت واستأنفنا أخرى جديدة. افتح فعل أمر وفعله مستتر فيه وجوبا كما تقدم في الزم. موضع الكسر موضع مفعول به وهو مضاف الكسر مضاف إليه ما قبله. موضع الكسر في المبني جر ومجرور يتعلق بافتح، من فعل كذلك، من فاعل كذلك. والمبني في المبني، المبني موصوف أو صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف، تقدير هكذا. إلزم الضمة، إلزم الضمة في المضارع حال كون هذا ال... إلزم الضمة في المضارع من فعل حال كونه آت من فعل، وافتح موضع الكسر في المضارع المبني، في المضارع من نعته وصفته المبني من فعل، أي المبني نعم من فعل، فمن فعل جر ومجرور يتعلق بالمبني. وافتح موضع الكسر في المضارع من نعته وصفته المبني والمسوغ من فعل، من فعل. ما معنى؟ أن الضم الموجود في فعل، فعل المضموم، أن الضم الموجود في فعل إلزمه في مضارعها، إلزمه في المضارع، فيكون مضارع فعل على وزن يفعل. الضم الموجود في الماضي إلزمه في المضارع واجعله في المضارع، فتقول فعل يفعل، كرم الرجل يكرم، شرف يشرف، وأيضا أدب يأدب أدبا، وتقول صلب الشيء يصلب صلابة، وتقول حسن الوجه يحسن حسنا، وتقول قبح يقبح قبحا، فصح يفصح فصاحة، تقول طال يطول، طال من باب فعل لأن الأصل يلا طاول يطول، هذا هو الأصل، طاول يطول، فتحركت الواو فتح ما قبلها فقلفت ألفا فصارت طال، يطول قلنا يطول، استثقلت الضمة على الواو فحذفت فبقيت أو نقلت إلى الطاء، يطول نقلت الضمة إلى الطاء فقلنا يطول. أيوة نعم. إذن هذا هو مضارع فعل وهذا هو قياسه. يبقى هل شد فيه شيء أم لم يشد فيه شيء؟ إن كما سنرى أن لي هناك قياس وهناك شذوذ. القياس هو الذي تحكمه قاعدة معينة كهذه. إذن ما هي القاعدة؟ أن كلما وجدت الفعل الماضي على وزن فعل بالضم مضارعه كيف يكون؟ على وزن يفعل بالضم. هذه القاعدة قياس يقيس على هذا، كل فعل فعل على وزن فعل إلا ويكون مضارعه على وزن يفعل، هذه القاعدة القياسية. أما الشذوذ هو الذي يأتي مخالفا للقاعدة، هو الذي يأتي مخالفا للقاعدة، والشذوذ لا تضبطه قاعدة، ولذا يقول قاعدته هي يحفظ ولا يقاس عليه. هذه قاعدة الشذ، قاعدة الشذ هي أنه يحفظ ولا يقاس ولا يقاس عليه. طيب سؤال، عرفنا قياس مضارع فاعل هو أنه يأتي على وزن يفعل، هل هناك فعل شذ عن هذا الباب؟ قالوا لا، لم يشذ منه شيء، لم يشد منه شيء إلا ما جاء من باب تداخل اللغتين. وتداخل اللغتين هذا باب معروف عند علماء الصرف، تداخل اللغتين. كيف تداخل اللغتين؟ نأتي بماض من صيغة وبمضارع من صيغة أخرى ونجمعهما مع بعضهما وندخل المضارع على الماضي، فهمنا؟ مضارع وزن وماضي من وزن آخر وندخل هذا على هذا، فيسمون هذا بباب إيش؟ بباب تداخل اللغتين. كيف؟ لاحظ معي، كاد، كاد، سمعت من باب فعل، فقالوا كاود، كاد أصلها إيش على هذا؟ كاود على وزن فعل، ثم تحركت، نقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت إيش؟ ألفا، فصارت كاد. إذن من باب ماذا؟ من باب فعل. قياسها على هذا كيف سيكون؟ يفعل. كيف نقوله؟ يكود، يكود. نقول كما تقدم، استقيلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها، فنقول يكود. إذن هذا هو القياس، لكنهم لم يقولوا كذلك، وإنما قالوا يكاد. هذه يكاد هو مضارع كاد إذا كانت على وزن فعل. كاد تستعمل أيضا على وزن فعل، أصلها كايدة، فهمنا؟ هذه صيغة أخرى، كايدة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت كاد. طيب، إذا كانت من باب فاعلة كيف يكون مضارعها؟ يكون مضارعها على وزن يفعل، لأنه سيأتي أن يقول وافتح موضع الكسر في المبني من فاعلة، فهمنا؟ إذن شحال أمامنا اللغات؟ جوج، كاد من باب فعل وكاد من باب فاعلة. أما التي من باب فعل قياس مضارعها ما هو؟ يكود. وأما التي من باب فاعلة فقياس مضارعها ما هو؟ يكاد. طيب، فأخذوا مضارع كاد التي من باب فاعلة، أخذوا مضارعها وأعطوه لماذا؟ أعطوه لكاد التي هي من باب فاعلة. كيف اسم هذا؟ تداخل اللغتين. أخذ المضارع من هذا الباب وأعطوه للماضي من باب آخر. ماذا قالوا؟ كت تكاد، أو كت تكاد، كت. وش من الموضوع؟ كت، لأن سيأتي في أن الفعل المعتل العين إذا صلناه بتاء الضمير أو بنونه ماذا نفعل؟ نأخذ حركة العين ونعطيها لماذا؟ للفاء، وانقل لفاء الثلاث شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصل أو نونه. سيأتي هذا، وش من الموضوع؟ نكتبها باش تظهر. نعم، السي هكذا كاودا، هذا هو الأصل، ياك؟ قلنا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت عقال شنوية، إذن العين ديالها واو، إذا صبحت ألف. لما أتينا بتاء الضمير، أتينا إيش؟ بتاء الضمير، هنا أرجعنا الفعل، أرجعنا الصيغة لأصلها وهي كودة، فأخذنا شكل العين، حركة العين، ما هي؟ ضمة، أعطيناها لماذا؟ لفاء الكلمة وهي الكاف، وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت، إذا كانت معتلة وكان بتاء الإضمار متصلة. أش قلنا إذن؟ إذن هذا ما بقاش الواو عين، العين تحذفت والحركة ديالها تنقلت للفاء. أش قلنا إذن؟ كت. الخطاب كت. واش فهمنا الموضوع؟ لا، هذيك كت هذيك من باب فاعلة. كتي، إلا غتخاطب بها المؤنث تقول كتي. أما كي بالكاف غنجيو ليها، أصلها كيدة. عند الاتصال بتاء الضمير نقلنا شكل العين إلى ماذا؟ إلى الفاء وحذفنا العين. قرأ الآن كتة. واش فهمنا؟ كتة لا ترضيني. واش فهمنا الموضوع؟ إذا كتة من باب فاعلة وكتة من باب فعلة. رأينا أن إذا كان من باب فعلة قياس المضارع من أين يكون؟ يكون من يفعل. سنقول كتة يا كتة تكود، كتة تكود، هذا هو القياس. لكن إذا كان من باب فعلة كتة تكاد، كتة تكاد، وافتح موضع الكسر في المبني من فعلة. لكنهم لم يقولوا كتة تكود، شفنا؟ وإنما أخذوا مضارع فاعلة كيدة، أخذوا مضارعة وأعطوه لماذا وأدخلوا على ماذا؟ على ماضي فعلة. إيش كيسمى هذا؟ إيش تداخل اللغات. هذا من باب تداخل اللغات. نرجع ونقول فعلة قياس مضارعها هو يفعل. هل شذ منه شيء أم لا؟ قالوا لم يشذ منه شيء إلا ما جاء من باب تداخل اللغتين. قالوا وسمع ذلك في فعلين، تداخل اللغات في هذا الباب سمع إيش؟ في فعلين. الفعل الأول هو هذا كت تكاد، والفعل الثاني هو لببت تلب. لببت تلب أي صرت ذا لب، واللب هو العقل، فهمنا؟ فما قررناه في كاد نقرره في لببت. فتستعمل على وزن فعلة لبوبة، وتستعمل على وزن فاعلة لبيبة. فإذا كانت على وزن فعلة كيف يكون مضارعها؟ يفعل يلب. إذا كانت يعني من باب فاعلة كيف يكون؟ يلب على وزن يفعل. وشمنا؟ إذن فماذا فعلوا؟ كما فعلوا بكذا أخذوا مضارع فعلة لبيبة وأعطوه اللي هو يلب، وأعطوه لماذا؟ لماضي يفعله، أعطوه لماضي يفعله. فقالوا ماذا؟ لببت تلب. لم يقولوا تلب وإنما قالوا تلب. هذا إيش؟ من باب إدخال أو تداخل اللغتين، أدخلوا لغة على أخرى. إذن فتبقى القاعدة قائمة أن فعل لم يشذ فيها شيء، أي لم يسمع عن العرب أنهم نطقوا بمضارعها على غير يفعل. هذا معنى قوله والضم من فعل الزم في المضارع. ثم قال وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. الآن سيتحدث عن القياس، عن قياس المضارع من فعل بالكسر. كيف يكون مضارعها؟ يكون مضارعها على وزن يفعل بفتح العين. فعل بكسر العين يكون مضارعها على وزن يفعل بفتح العين، وهو قوله وافتح موضع الكسر. موضع، ما هو موضع الكسر؟ هو العين. فاعلة فيها الكسر أم لا؟ فيها الكسر. أين هو؟ في العين. إذن هو موضع الكسر هذا افتحه، افتحوا فين تفتحوا؟ في المضارع. وافتح موضع الكسر في المضارع المبني والمسوغ من فعل، فتقول فعل يفعل، من ذلك فرح يفرح، سلم يسلم، رغب يرغب، ورهب يرهب، وصحب يصحب، وركب يركب، وشرب يشرب، وسمع يسمع، وعلم يعلم، وخاف يخاف، وهاب يهاب. فهمنا؟ هكذا، سواء كان لازما أو كان متعديا، سواء كان صحيح العين أو كان معتلها كخاف يخاف. فهمنا؟ هاب يهاب، هذا هو قياسه. كيفما كان متعدي، لازم، صحيح، صحيح العين، معتل، كيفما كان، إذا كان على وزن فعل فيكون مضارع على وزن يفعل، يكون مضارع على وزن يفعل، وهو قوله وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. طيب، أما فيما يتعلق بالماض بفعل بالمضموم، رأينا أنه لم يشذ منه شيء. طيب، الآن نتساءل عن فاعل يفعل، هل شذ منها شيء؟ فهمنا؟ هل شذ منها شيء؟ الجواب نعم، شذت وخرجت عن هذا القياس أفعال كثيرة من هذا الباب، أفعال كثيرة. هذه الأفعال الكثيرة انقسمت إلى قسمين، انقسمت إلى كم؟ إلى قسمين. قسم سمع فيه الشذوذ مع القياس، فكان مضارع، فجاء مضارعها بالوجهين، بالفتح على القياس وبالكسر على الشذوذ، هذا نوع. النوع الثاني سمع فيه الشذوذ فقط، فاعل قياسها على وزن يفعل، لكن لم يسمع القياس، لم يسمع، وإنما سمع يفعل شذوذ فقط. فهمنا؟ إذن على هذا سيتحدث الناظم بعد، يتحدث عن الذي جاء بالوجهين بالقياس والشذوذ، ثم يتحدث عن الذي جاء بالشذوذ فقط. قال في الأول وجهان فيه من أحسب مع وغيرت وحيرت عند إس أو لي هي بسويلة، وقال في الثاني وأفرد الكسر فيما من وارت ووالي إلى آخره. وباش من طولوش تخلط الأمور، نقف هنا، وفي الدرس المقبل إن شاء الله نتحدث عن الشذوذ، الشذوذ من باب فاعلة. إذن الآن تحدثنا عن شيئين، عن قياس فعلة وعن قياس فاعلة. أي نعم، قياس فعلة يفعل، وقياس فاعلة يفعل. أيوة نعم.